لكن الذي خالفه فيه ما على الترتيب، الذي خالفه فيه ليس على الترتيب بل على بعض الأحرف التي حدثها معتصمان حدث على أحرف وجمع نصف على حرف واحد وكان يقرأ على سبعة أحرف فالستة أحرف ذهبت ما بقي إلا حرف واحد فقط. ما أنا قاعد أقول لك أنا عارف الإسناد أن الخلاف فيه على الترتيب وأن الخلاف بين الصحابة هذا أسد، هذا أسد بن عباس ليس ابن مسعود. ابن عباس ابن عباس قال ما لكم عمدتم إلى المسألة وابن عباس غير، ابن عباس أصلا خالف كل أحرف هذا كان يرى بالقراءة بجميع الأحرف فكان يغلب الأحرف وعثمان حرق الأحرف كلها ولم يكن حرفا واحدا القرآن هذا كل بين يديه ما في حرف واحد بس حرف واحد باقي الأحرف الستة اللي كانت قد وسع الله على المسلمين ذهب ما بقي منها شيء، باقي منها شيء يوم قد نساء عن ابن عباس عن مسعود عن العباس عن غيره على حرف واحد الترتيب اجتهاد ليس هناك ما يدل على الترتيب توقيفي عرض بين أن يدل على الترتيب توقيفي هو قريب من مصحف أبو بكر جمع جمعا عاما ثم كان في أحرف كثيرة مصحف أبو بكر وعثمان جمع على حرف واحد فقط أخذ من هذا واستنسخ المصاحف بعد ذلك جمع على حرف واحد الله أعلم نقول الحديث الحديث جمعة بوية من المواد الفاتحة إذا صلى إنسان منفردين أو صلى إماما أو كان صلاة جهرية سرية لكن الحديث بين صلاة جهرية وبين صلاة سرية فنسخ أظهر منه لا صلاة إلا لمطوع أظهر من إيش ولم يرى من المحل نفسه أي أنا أقول الحديث يجمع الحديث هذا عام قد كثرت السنة الأخرى من يقول الكلام هذا؟ لا هذا مخالف صراحة الحديث إذا ركع فركع طبعا صراحة إذا كانت الفاتحة كلها تسقط على يعني شدة يوم وراك تسقط الفاتحة كيف تتم الفاتحة ولا فاتك الركوع هذا غلط ضعيف لا مشكلة كثر إنه لا يشرع في الصلاة سكوت سكوت ليس مشروعا تقرأ ساكت هكذا فلو مشكلة تقرأ الفاتحة خير من أن لا تقرأ مو غير أخطأ ما يقول الثانية ما يقول تقرأ المغرب الاقتصار والطوال على حد الطوال يقول عام فعل من سلم الاقتصار لا بشك سنة كثيرة في هذا وإنما أنكر لأن هؤلاء يعني ظنوا أن هذا لازم وأنه لا يمكن يقرأ بهذا فقال الغسل أنه يقرأ بطول طولين يعني مو لا تظن أن الاقتصار مو لازمة في كل الصلوات وأنه لا ولو قرأ إنسان لا إنه قرأ بالأعراف لكن لا يدل أن الأعراف تقرأ كما يقرأ إيه لكن ما ليس في حديث الأدعية أنه كان يكثر من هذا ويديمه ويقرأ ذلك أحيانا لو كان من حظه مثلا أنه يكثر من هذا ويكثر منه ويديمه نقول نعم مثل من القنوت نقول الصحيح والله أعلم أنك أن تقنط أقل بكثير ما تقنط في الوتر يعني أصابع لا تقنط أكثر بكثير لأن عام مثل من سلمنا فما ذكر عن سنة أصلا حديث ما ذكر حديث مرفوع عنه هو إلا حديث ما بعد ذلك ضائماً وما كان يسمعون شيء غير مسموع ما الصلاة مسموعة الصلاة مسموعة إن شاء الله جاه وإن شاء الله أسر وإن مثلا ربما جاه ربما أسر الأصل أن الجهر يكون في الصلاة الليلية والإصرار يكون في الصلاة النهارية إلا في الصلاة المجموعة كصلاة الجمعة وغيرها ولذلك لو صلى الإنسان الصلاة النهارية كالظهر السنة هي إصرار وإن صلى العشاء هنا مختلف فيها ليجهر لأن العلماء يقولون الجهر يكون في صلاة الليلية وصلى الله وسلم على نبينا محمد.